إذا أوشك الهلال، وأما إذا دنت الشمس للغروب فأشعة الشمس مع عدسة المكبر تمنع الرؤية بالآلة، لذا تبقى المعجزة العظيمة صومه لرؤيته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.